بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أيها المؤمنون، نختم كتاب الحج إن شاء الله تعالى في هذه الأمسية بباب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار نختم به باب الحج، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أحكام الهدي والأضاحي وما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي. من فاته الوقوف، الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ركن الحج الأعظم، فمن فاته وقت الوقوف فاته الحج. طيب، يفوته وقت الوقوف إما ضل الطريق أو صار عليه عذر مانع يمنعه من الوصول إلى عرفة ولم يقف بها ولا لحظة، أو حصل أي سبب من الأسباب التي تمنعه من الوقوف بعرفة، هنا فاته الحج. طيب ماذا يفعل؟ قال: يتحلل بعمرة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر هبار بن الأسود حينما فاته الحج، أخطأ في الوقت، يقول: ظننت أن الوقوف كذا وهو ليس كذلك، ففاته الوقوف، أفتاه عمر أو أمره عمر رضي الله عنه أن يتحلل بعمرة، فيتحلل بعمرة ولا شيء عليه، فاته الحج. نعم. ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترطا. إذن يتعلق بهذا الحكم أمور ثلاثة. إذا فات الحج، إذا فات الوقوف، أولا يتحلل بعمرة وهذا علم، ثانيا عليه القضاء من العام القادم إن كان واجبا حجة الإسلام، فيجب بحجة، يعني يجب بأصل الشرع وهو أن حجة الإسلام واجبة مع القدرة عليها، وإن لم يكن واجبا قال بعض أهل العلم الحج ولو كان نافلة يجب إتمامه، فهنا يتحلل بعمرة ويقضي الحج من القابل، ويهدي إلا إذا اشترط. إذا كان اشترط عند على قول من يقول أن الاشتراط ينفع مطلقا، فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، إذا اشترط ليس عليه هدي، ليس عليه هدي إذا اشترط. أما إذا لم يشترط فيتحلل بعمرة ثم عليه القضاء من قابل ثم عليه الهدي. نعم. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حلى، فإن فقده صام 10 أيام ثم حلى. الحكم السابق من فاته الوقوف بعرفة، هذا الحكم صده عدو، منعه من الوصول إلى البيت، منعه من إتمام النسك، ماذا يفعل؟ يقول: يذبح الهدي ويتحلل، يذبح هدي في المكان الذي صد فيه، المكان الذي أحصر فيه ومنع من إتمام النسك فيه، يهدي ويتحلل. إذا لم يجد الهدي يقول الفقهاء يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع، لأن هدي التمتع إذا لم يجد المتمتع الهدي يصوم 10 أيام بنص القرآن، فالفقهاء رحمهم الله تعالى ألحقوا هذا بهذا، ألحقوا بمن حصره العدو ومنعه من الوصول إلى البيت ومنعه من إتمام النسك يهدي، فإن لم يجد الهدي فعليه صيام 10 أيام. ولا يشترط أن تكون متفرقة من تكون متتابعة، يجوز أن تكون متفرقة ويجوز أن تكون متتابعة، والتتابع أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة. الهدي الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى وذكره الله عز وجل في الكتاب، الهدي يشترط له شروط، سواء كان هدي الفوات أو هدي الإحصار أو هدي التمتع والقران، يشترط له شروط. أولا أن يكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. ثانيا أن يبلغ السن المعتبرة شرعا، وهي ستة أشهر للضأن وسنة للمعز وسنتان للبقر وخمس سنين للإبل. الثالث أن يكون سالما أو سليما من العيوب التي تمنع الإجزاء، سليما من العيوب التي تمنع الإجزاء، والمنصوص عليه منها أربعة: العرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريض البين مرضها، والعوراء البين عورها. هذه العيوب التي تمنع. الشرط الرابع أن يكون الذبح في الوقت المقرر شرعا أو المحدد شرعا، وهو بعد صلاة العيد يوم العيد أو قدرها، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى الغروب. نعم. وإن صدب عن عرفة تحلل بعمرة. إن صد عن عرفة يعني منعه مانع من الوصول إلى عرفة، صده عدو عن الوقوف بعرفة، تحلل بعمرة ولا شيء عليه. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترطا. هذا كلام الماتر رحمه الله تعالى فيه تفصيل، قال وإن حصره مرض. العدو ما في خلاف، إذا حصره العدو عن البيت ما في خلاف أنه يتحلل ويهدي إن كان قادرا على الهدي، وإن لم يكون قادرا يصوم عشرة أيام إن لم يكن اشترط. لكن هنا إذا حصره المرض، ليس بعدو، حصره المرض أو ذهاب النفقة، يعني النفقة التي معه ذهبت وضاعت، ماذا يفعل؟ يقول يبقى محرما دائما. وهذا يا إخوة، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا منعه المرض من إتمام النسك أو ضاعت النفقة ولم يتمكن من إتمام النسك، ما الحكم؟ قال بعض الفقهاء كما قال الماتن هنا يبقى محرما. والقول الآخر وهو أصح أنه يتحلل كما يتحلل الذي منع من الوصول إلى البيت منعه العدو، يتحلل ويذبح الهدي ويتحلل أو يصوم عشرة أيام إن كان عاجزا عن الهدي. هذا القول هو الراجح، لأن الله جل وعلا يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والحصر والإحصار يطلق على المنع مطلقا من إتمام النسك، سواء كان المنع بسبب عدو عن وصول إلى البيت أو بسبب المرض أو بسبب ضياع النفقة، لكن المرض يشترط أن يكون مرض شديد لا يمكن الوصول إلى البيت معه، سواء كان مرض شديد أو ذهاب نفقة. هذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، لأن الآية عامة. وكذلك الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج أو مرض فليتحلل أو فليهدي هديا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا إذا لم يشترط، لكن إذا اشترط على القول بأن الشرط ينفع عند بعض الفقهاء يتحلل ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير حينما سألته قالت إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، وقوف قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. هذا الذي اشترط، قال بعض الفقهاء لا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه إذا منع من الوصول إلى البيت. نعم. باب الهدي والأضحية. نعم. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. الهدي، باب الهدي والأضحية. الهدي يا إخوة ما يهدى للبيت، الهدي ما هو؟ ما يهدى للبيت، سواء كان هذا الهدي واجبا أو مستحبا. الهدي الواجب هدي التمتع والقران، هدي التمتع والقران. أما التمتع فقد نص الله جل وعلا عليه، قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وبعدين فما استيسر من الهدي، وما استيسر من الهدي شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة. هذا بالنسبة للتمتع منصوص عليه، الفقهاء ألحقوا به القارن، القارن عليه هدي أيضا، لأنه تمتع بنسكين في سفرة واحدة. هذا الهدي الواجب. الهدي المستحب هو ما يهدى إلى البيت من أي نوع كان، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام، ما يهدى إلى البيت غير التمتع، غير المتمتع والقارن، فهذا مستحب، يعني يهدى إلى البيت الفقراء الحرم، هذا مستحب. طيب، وقد دلت النصوص الشرعية وإجماع الأمة على أن الهدي إلى البيت مطلوب، وأنه مستحب في غير لغير المتمتع والقارن، أما المتمتع والقارن فهو واجب في حقهما. طيب، هذا بالنسبة للهدي. الأضحية، الأضحية ما يضحي به الرجل عن نفسه وأهله في الأضحى، في عيد الأضحى، هذه الأضحية، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. والأضحية كما سيأتي اختلف العلماء في حكمها، مع أنهم اتفقوا على مشروعيتها من حيث الجملة، أنها مشروعة الأضحية، لأن الله جل وعلا يقول فصلي لربك وانحر، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين سمى عليهما وكبر عليه الصلاة والسلام. فالكتاب والسنة وإجماع الأمة دلت على مشروعية الأضحية، لكن اختلفوا في وجوبها، فجمهور أهل العلم يرون أنها سنة مؤكدة على القادر، أما العاجز فلا شيء عليها، العاجز عن الأضحية، ولا يجوز له أن يكلف نفسه بأمر لا يطيقه ولا يستطيعه، لكن القادر العلماء اتفقوا على أنها سنة مؤكدة في حقه، بل قال بعض أهل العلم إنها واجبة على القادر، يعني يأثم إذا لم يضحي إذا كان قادرا يأثم، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. المهم، الأضحية ستأتي تفاصيلها إن شاء الله، والشرط والشروط التي تشترط لقبولها وصحتها ذكرتها لكم فيما سبق، أن تكون بهيمة الأنعام، أن تبلغ السن المقررة شرعا، أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، أن تكون في الوقت، أن يكون الذبح في الوقت المقرر شرعا. نعم. ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني سواه. ولا يجزي، نعم، إلا الجذع من الضأن، يعني الجذع هو ما له ستة أشهر من الضأن، يعني لو كان له خمسة أشهر وتسعة وعشرين يوم لا يجزي، لا بد أن يكون له ستة أشهر، هذا الجذع. وكيف يعرف أنه جذع؟ قالوا يعرف أنه جذع إذا جدع الثنايا، ثناياه يعني سقطت. وقال بعضهم إذا نام الصوف على ظهره فهو جذع، يكون الصوف قائما قبل أن يكون جذع، فإذا نام صار جذعا. إذن لا يجزي إلا الجذع من الظان والمسنة ما سوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح إلا مسنة، لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثنية، إلا أن يعسر عليكم، فإن عسر عليكم يعني ما وجدتم الثنية فأذبحوا الجذع من الظان. إذا الجذع من الظان يذبح إذا لم يجد الثنية من غيره أو لم يجد الثمن، والثني من الماعز كمل سنة، كمله سنة، سنة واحدة، ومن البقر سنتان، ومن الإبل ثلاث. إذن هذا الحكم كما سمعتم. نعم. فالإبل 5 سنين، ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولضأن نصفها، يعني 6 أشهر. نعم. وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن 7. الشاة هي الواحدة من الغنم، سواء كانت من الظأن أو من المعز، وسواء كانت من الذكور أو من الإناث. الشاة هي الواحدة، واحدة الغنم، سواء كانت من الذكور أو من الإناث. تجزي عن كم؟ عن الرجل وأهل بيته، عن الرجل وأهل بيته. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال في الأول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وكم كان عنده من الزوجات عليه الصلاة والسلام؟ 9، وأجزى عنهم يعني شاة واحدة. وقال في الثاني اللهم هذا عن من لم يضحي من أمة محمد. فالشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته سواء كانوا كثير أو قليل. ويجوز أن يشرك صاحب الأضحية من يريد معه في الثواب، يعني بالنية أو باللفظ يشرك معه من يريد في الثواب، أما في الثمن لا، الثمن لا يكون إلا من واحد بالنسبة للشاة. إذن تجزي الشاة عن كم؟ الشاة تجزي عن كم؟ واحد. عن واحد وأهل بيته قلوا أو كثروا. وهل يجوز أن يشترك مجموعة في ثمن الشاة حتى تكون أضحية؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، الثمن يكون من واحد. طيب ما الذي يجوز؟ الإشراك في ماذا؟ في الثواب، في الأجر، في الأجر. طيب الإبل تجزي الواحدة عن كم؟ 7. عن 7. والبقر عن 7. لحديث جابر رضي الله عنه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن البقرة البدن عن 7 والبقرة عن 7، البدن عن 7 والبقرة عن 7، أو ذبح نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدن عن 7 والبقرة عن 7. إذا تجزي عن 7، أليس كذلك؟ السبع يجزي عن الرجل وأهل بيته. وهنا يجوز الاشتراك في الثمن، لكن الشاة يجوز؟ الشاة يجوز؟ لا، لا يجوز، لكن هنا يجوز الاشتراك في الثمن بالنسبة للبدنة والبقرة، يجوز أن يشترك 7 في الثمن لأنها تقسم عليهم أسباع، فالسبع يجزي عن 1 وأهل بيته وهكذا. نعم. ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعظباء. هذه نأخذها واحدا واحدا، يعني هذه العيوب التي تمنع الإجزاء، تمنع إجزاء الأضحية، وسواء كانت الأضحية من الإبل أو من البقر أو من الغنم، إذا وجدت هذه العيوب منعت الإجزاء. أولها العوراء، قال ولا تجزي، يعني لا يحصل الإجزاء بالعوراء إذا ضحي بها. والعوراء يضاف إليه قيد آخر كما في السنة، البين عورها. قد تكون عوراء لكن عينها موجودة ولا يبين أنها عوراء، أو يكون النظر ضعيف ولا يبين أنها عوراء، لكن السنة تقول البين عورها، يعني خسفت العين أو برزت بارزة يعني عن الطبيعة، فهذه لا تجزي، هذه لا تجزي بالإجماع. وأولى منها العمياء، لا تجزي أيضا في الأضحية، أولى من العوراء وهكذا. نعم، وقال بعض أهل العلم العمياء تجزي، قالوا لأنها لا يعني لا ينقص شيء في الغذاء، لأن المالك لها يعني لا يعني لا يجعل فيه قصور، لا يجعل قصور بالنسبة لغذائها. لكن الذي يظهر إذا لم تجزي العوراء فالعمياء من باب أولى أنها لا تجزي في الأضحية. نعم، والعجفاء. العجفاء هذه الهزيلة، الهزيلة التي ليس فيها مخ، هزيلة ليس فيها مخ، هذه لا تجزي، لأنه لا ينتفع من لحمها والحالة هذه. نعم، والعرجاء. والعرجاء البين عرجها، التي لا تستطيع السير مع صاحباتها، فهذه لا تجزي أيضا، لأنها لا تستطيع التمكن من العلف الكافي فلا تجزي. نعم، والهدماء. هذه الأوصاف المتقدمة هذه مجمع عليها، لأن الحديث نص عليها، يقول عليه الصلاة والسلام أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها. قال والهتماء. والهتماء، الهتماء هذه التي سقطت ثناياها، سقطت ثناياها، ليس فيها ثنايا، الثنايا هي الأسنان التي في مقدمة الفم، هذه لا تجزي أيضا، لا تجزي أيضا. طيب، وهل المقصود بهذا الثنايا التي في الفك العلوي أو السفلي؟ ها، ما من أحد يعرف من أصحاب الأغنام؟ السفلي. لماذا؟ لأن الأغنام ليس لها أسنان، ليس لها ثنايا في الفك العلوي، وإنما المقصود الثنايا في الفك السفلي. وهذه المسألة بالنسبة للهتماء فيها خلاف بعض العلم، لكن الأولى عدم التضحية بها. نعم، والجداء. الجداء هذه التي يبس ضرعها، يبس ضرعها أيضا لا تجزي، لأن هذا عيب. نعم، يبس ضرعها ليس فيه لبن ولا يوكل. نعم، والمريضة. المريضة نعم تقدم، المريضة يعني البين مرضها لا تجزي. نعم، والعظباء. العظباء التي قطع من قرنها ومن أذنها أكثر من النصف، يعني التي فقد من الأذن والقرن أكثر من النصف. طيب، إذا كان أقل من النصف المفقود تجزي أو لا تجزي؟ تجزي أو لا تجزي؟ تجزي، الممنوع أن يكون المفقود أكثر من النصف. طيب، إذا كان نصف كذلك تجزي، لأن الحكم للغالب. نعم، بل البتراء خلقة. البتراء تجزي، قال بل البتراء خلقة. البتراء هي التي لم يخلق لها ذنب، هذه تجزي لأن هكذا خلقت وليس هذا عيب. نعم، والجماء. والجماء التي ليس لها قرون، خلقت ليس لها قرون، أيضا تجزي. نعم، والخسي غير المجبوب. والخسي يجزي، الخصي من الذكور من بالنسبة لبهيمة الأنعام يجزي. لماذا؟ لأن الخصى يطيب اللحم، إذا خصي الحيوان طاب لحمه وكثر. قال الماتن غيظ المجبوب، المجبوب التي قطعت خصيته، يعني قطعت وهي باقية مكانها، وقطع أيضا العضو الذكر، هذا قالوا لا يجزي. أما إذا كانت الخصى يعني خصية لتطيب لحمه والتخلص يعني من أتعابه إذا كان فحل، فهذا يجزي إن شاء الله ولا حرج. نعم. وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، هذا بينا لكم. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. السنة كيف تنحر الإبل؟ السنة الإبل تنحر ولا تذبح؟ تنحر وتذبح. الإبل تنحر يعني تطعن في الوهدة، وهي المكان الذي يكون بين العنق وبين الصدر، الوهدة، الوهدة المعروفة، مكان منخفض بين العنق بين الرقبة وبين الصدر، تطعن فيها برمح أو بسكين قوية، لكن تكون معقولة يدها اليسرى، تكون معقولة يدها اليسرى واقفة على ثلاث. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة على ثلاث، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب لماذا تنحر الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى؟ قالوا لأن الدم سينتشر قبل أن تسقط على الأرض، ودم الأضحية والهدي فيه أجر يعني بالنسبة للمضحي أو المهدي، وهذا إذا كان الذابح يذبح باليمين تعقل يده اليسرى وتبعث قائمة، لكن إذا كان يذبح بيده اليسار تعقل اليمين، إذا كان ينحر بيده اليسار تعقل اليمين. طيب هل يجوز نحرها باركة؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى أو اليمنى على التفصيل الذي سمعتم. نعم. فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. نعم. ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ويذبح غيرها يعني غير الإبل، ما هو؟ البقر والغنم. تذبح وتنحر؟ تذبح يعني تطرح على الأرض وتذبح، يعني بين الرقبة والرأس، الذبح المعروف الآن. وهل يجوز نحرها؟ نعم يجوز، يجوز نحر الإبل ويجوز نحر البقر، ويجوز كذلك ذبح الإبل، لأن المقصود انهار الدم والتسمية، فيجوز هذا. ولكن السنة والماتن يعني ابتداء قال والسنة كذا، السنة يعني نحر الإبل وذبح غير الإبل، ويجوز العكس، يجوز العكس. نعم. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. نعم، السنة أن يقول هكذا أيضا، أن يسمي، بل قال بعض أهل العلم التسمية واجبة، التسمية واجبة وليست سنة، ويكبر، ويسن أن يقول اللهم هذا منك ولك، يعني المال أتى من الله عز وجل وهو كذلك له، يعني يذبح لله جل وعلا قربة إليه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك حينما ذبح الكبشين الأملحين الأقرنين، بسم الله قال سمى عليهما وكبر. نعم. ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. ويتولى الذبح والنحر من؟ صاحبها. للسنة السنة أن يتولى صاحبها النحر أو الذبح، نحر الهدي أو الأضحية أو ذبحها، أو يوكل وكيلا إذا كان لا يحسن، يوكل وكيلا يتولى الذبح والنحر، ويسن أن يكون هو حاضر لأنها عبادة، يسن أن يكون صاحب الأضحية حاضر حتى وإن وكل وكيلا على ذبحها ونحرها. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده. هذا الذي قرره الماتر رحمه الله تعالى، يقول وقت الذبح يبدأ من متى؟ متى؟ من بعد صلاة العيد أو قدر صلاة العيد، إذا كانوا في البراري لا يصلون صلاة العيد يعني قدر صلاة العيد، هذا الوقت يبدأ، يجوز نهارا كل النهار. الماتن يقول ويومان بعده، بعد يوم العيد، يعني اليوم إيش؟ يعني يوم ماذا؟ الحادي عشر والثاني عشر، الحادي عشر والثاني عشر. لكن أيام التشريق كم؟ أيام التشريق كم؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فيجوز الذبح على القول الصحيح، أي يجوز الذبح في الأيام الثلاثة التي تكون بعد العيد إلى الغروب، إلى الغروب تكون لها ظرف للذبح، لأن الحديث يقول أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم. ويكره في ليلتهما، يكره في الليل، يكره الذبح، ذبح الأضحية والهدي بالليل. لماذا؟ لوجود الخلاف في ذلك، لأن بعض أهل العلم يقول لا يجوز الذبح ليلا فيكره الذبح ليلا خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. فإن فات قضى واجبه، فإن فات يعني فات وقت الذبح على قول الماتن كم؟ يومين بعد العيد، وثلاثة أيام على القول الراجح بعد العيد. إذا فات الوقت ماذا يفعل؟ ما الحكم؟ يقول الماتن يقضي واجبه. واجب ماذا؟ الواجب يعني إذا كان الهدي واجب أو الأضحية واجبة. أما الهدي الواجب فهو هدي التمتع، وهدي التمتع وماذا؟ والقران. إذا خرجت أيام التشريق يقضى أو لا يقضى؟ إذا لم يذبح يقضى أو لا؟ نعم يقضى، لأن الواجب يقضى. طيب والأضحية متى تكون واجبة؟ إذا كانت نذر، إذا كانت نذر أو عينها قال هذه أضحيتي ثم ذهب الوقت وقت الذبح ولم تذبح، يقضيها، يقضي يذبحها بعد خروج الوقت، لأن الواجب كله الواجب يقضى إذا خرج وقته. نعم. فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك، ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. إذا لاحظوا الآن، انتبهوا هنا، بما يتعين، بما يتعين الهدي وتتعين الأضحية، يتعين ذلك يعني يكون معين، يكون واجب. إذا قال هذا هدي أشار إليه وعينه، قال هذا هدي أو قال هذه أضحية، هذا تعينت بالقول أو بالفعل؟ بالقول أو بالفعل؟ بالقول تعينت، خلاص وجبت. طيب هل يمكن تتعين بالنية؟ يعني إذا اشتراها ونوى بها أن تكون أضحية أو يكون هدي؟ لا، لا تتعين بالنية، إنما تتعين باللفظ هذه أضحية أو هذا هدي، وتتعين كذلك بالإشعار. ما هو الإشعار؟ الإشعار قديما كانوا يعملون في سنام الإبل، إذا يعني جعلوها أضحية أو جعلوها هدي، يجعلون في يعني يخرجون الدم من ظهر البعير أو من سنامه ويسيل على يعني جانب البعير، ويكون هذا يسمى إشعار، يعني إشعار جعل علامة تبين أنه هدي أو أضحية. هذا أيضا يتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر الهدي بذلك فتتعين. إذن يتعين، تتعين الأضحية وتعين الهدي بالقول وبالإشعار، ولا يتعين ذلك بالنية، يعني لو اشتراها ونوى هديا وأضحية يجوز أن يبدلها بغيرها. نعم. وإذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. إذن هذه الثمرة، انتبهوا، هذه الثمرة، يعني نحن قلنا تتعين بالقول أو بالإشعار، أليس كذلك؟ طيب تعينت، عينها بالقول أو بالإشعار هل يجوز بيعها؟ هل يجوز؟ لا، لأن الواجب تعلق بها لا يجوز بيعها. هل يجوز تجوز هبتها؟ لا، لا يجوز، لا تجوز الهبة بها. هل يجوز أن يهدى إلى الغير؟ لا، لا يجوز، لأن الواجب تعلق بها. هل يجوز أن يبدلها بغيرها؟ هذا في التفصيل. المعينة من الأضحية والهدي هل يجوز أن يبدلها؟ قالوا إن بدلها بخير منها فنعم، لأنه زاد خيرا على خير. إن بدلها بدونها أو بمثلها لا يجوز، لأنه لم يعني لم يحصل شيء جديد بالنسبة إلى التبديل. نعم. ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. إذا كان عليها صوف، والصوف يكون خاصا بماذا بالنسبة للبهيمة الأنعام؟ ها، يكون خاص بماذا الصوف؟ ها؟ لا، الضأن. هذا يكون خاص بالضأن. والشعر؟ المعز. الشعر بالإبل والبقر بالإبل والبقر والمعز، هذه الشعر يكون خاص بهذا. والوبر أيضا يطلق على شعر الإبل، الوبر كذلك. ولو نجعل القسمة الثلاثية نقول الصوف للضأن من الغنم، والشعر للمعز والبقر، والوبر للإبل. طيب يقول هل يجوز إذا تعينت، إذا عينها بالقول أو بالإشعار، هل يجوز أن يجوز الشعر؟ هل يجوز أن يجوز له أن يزيل الشعر؟ نعم، قالوا إذا كان أنفع لها. هذا في تفصيل أيضا، إن كان جز الشعر أنفع للأضحية فيجزه ويتصدق به، أما إذا لم يكن أنفع لها فلا يجزه، يبقيه عليها، لأن المقصود أن تكون الأضحية أكمل. طيب قد يكون يعني الصوف أنفع لها أو الشعر أنفع لها إذا كان الجو شديد البرودة أو شديد الحرارة، هذا ينفعها، إذا لا يجز. أما إذا لم يكن فيه نفع لها فيقول فيجوز أن يجز ويزال ويتصدق به. نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها. ولا يعطي جازرها الذي يذبحها أو ينحرها، هل يجوز أن يعطيه منها؟ هذا في تفصيل، في تفصيل، وبيانه كالتالي: إن كان يعطيه صدقة أو هدية فهذا جائز، لأنه من أهل الصدقة الجازر ومن أهل الهدية أيضا. أما إذا كان يعطيه منها من لحمها مقابل الأجرة فهذا لا يجوز، لأن الواجب أن يسلمها للمستحق كاملة، وإذا أعطى الجازر من لحمها مقابل الثمن فقد انتفع المتصدق، انتفع بشيء من ثمن من لحمها ونقص. طيب هذا سيأتي، الماتن المتصدق المضحي أو المهدي هل يأكل من ذلك، من الهدية أو من الأضحية؟ نعم يجوز أن يأكل، يجوز، والأفضل أن تكون ثلاثة أثلاث: ثلث له، وثلث صدقة، وثلث هدية، هذا هو الأفضل. لكن إذا كان يعطي الجازر شيئا من لحمها مقابل الأجرة فهذا لا يجوز. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. الجلد أو شيئا منها هذا عرفنا أنه لا يبيع شيء منها، لا من لحمها ولا من قرونها ولا من أظلافها، ولا لا يبيع شيئا منها ولا يبيع الجلد، وإنما يجوز له أن ينتفع بذلك. لأن الجلد لا يكون من اللحم، لكن يجوز له أن ينتفع به هو. وكذلك لو أراد يعني شيئا من أجزائها كالقرون مثلا والأظلاف وما شابه ذلك، لو أراد أن ينتفع به يجوز أن ينتفع به كذلك، أما البيع فلا، لا يبيع شيئا من ذلك. نعم. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. لاحظوا نحن ما زلنا في الهدي المعين والأضحية المعينة. قال ماذا؟ وإن تعيبت ذبح، وإن تعيبت يعني عينها، قال هذه أضحية وهذا هدي أو أشعرها ثم وهي سليمة ما ليس بها عيب، ثم تعيبت بفعل الله تعالى يذبحها ولا شيء عليه والحمد لله. لكن إذا تعيبت بفعله هو، إذا تعيبت بفعله هو لا يجوز له أن يذبحها، يعني يجوز أن يذبحها لكن يذبح معها غيرها سليمة، يذبح معها غيرها سليمة إذا تعيبت بفعله. كذلك لو تعيبت بتفريط منه أو تعد كذا يعني ليس له، لا تجزي لو ذبحها. إذن إذا عينها وتعيبت بفعل الله تعالى يذبحها ولا شيء عليه، تعينت بفعله لا تجزي، تعينت بتفريطه فرط أو تعدى فلا تجزي أيضا. نعم. والأضحية سنة، لحظة، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني قبل أن يعينها قال نذر علي أن أذبح هذه الذبيحة، هذه الشاة أو هذه البقرة وهذه البدنة قبل أن يعينها أضحية أو هدي، فتعيبت بفعل الله تعالى، هذه لا تجزي حتى لو ذبحها، لو كانت بفعل الله عز وجل لا تجزي لأنها وجبت في ذمته قبل أن يعينها أضحية أو هدي، فلا تجزي لو ذبحها حتى لو كان التعيب أو العيب بفعل الله تعالى. نعم. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. باقي كثير، باقي خلاص، نقف على هذا، نقف على هذا وننتقل للأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. أنا مريض بسلس البول وأذهب للعمرة من جدة، ماذا لو نزل السلس وأنا في طريقي لمكة؟ هل أتوضأ قبل بداية الطواف؟ وماذا لو وصلت لمكة ولم ينزل شيء وحضرتني صلاة قبل الطواف وبعد الصلاة وقبل الطواف نزل السلس، فهل أتوضأ قبل الطواف؟ هذه أسئلة كثيرة كلها في سؤال واحد، لكن اسمعوا يا إخوة، من به حدث دائم، الذي به حدث دائم كسلس البول وسلس الريح والاستحاضة بالنسبة للمرأة، هذه يسمونها أحداث دائمة، هذا يتوضأ إذا أراد العبادة، الدخول في العبادة، سواء كان عمرة أو حج أو صلاة، إذا أراد الدخول في العبادة يتوضأ ثم يدخل في العبادة. الذي يخرج منه أثناء العبادة لا يضر به إن شاء الله، لا يعني لا يبطل الطهارة. لماذا؟ لأن هذا هو الذي في وسعه وفي استطاعته وفي قدرته، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن يتوضأ إذا أراد الدخول في العبادة. لكن لو فرض كما قال السائل أنه توضأ مثلا ووصل إلى الحرم ولم ينزل عليه شيء، هذا لا يسمى سلس، لكن لو فرض أنه يعني وصل الحرم ولم ينزل منه شيء